الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري في آخر كتاب التعبير من صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وإنه في ذات يوم قال: إن ملكين أتياني فابتعثاني، فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما حتى أتينا على رجل مضطجع وآخر قائم على رأسه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ الحجر رأسه. ومعنى يثلغ أي يشد، أي يشجه، كما في حديث العياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، وهو حديث طويل. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. فقلت: إذا الرب يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. يدعوه خبزة يعني يشج رأسي كما يشج، أو كما يشج أحدنا رغيف الخبز ويقطعه لقيمات. قلت: إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، أي كما يشج ويقسم رغيف الخبز سيفعلون ذلك بي. فقال رب العالمين تبارك وتعالى له: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فهذا الرجل القائم بالصخرة يضرب هذا المضطجع فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر، أو فيتدهدأ الحجر، يعني مرة في آخره هاء ومرة في آخره الهمزة، وكلاهما روايتان صحيحتان. فينطلق الرجل القائم خلف الحجر فيأتي به، فإذا رجع إلى هذا المضطجع يصح رأسه كما كان، فيضربه مرة أخرى وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. والملكان كما ذكرنا في المرة الماضية هما جبريل وميكائيل عليهما السلام. وقد فسر له هذا المشهد فقال له: هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وذكرنا جزءا من هذا الرفض، إما أن يكون رفضا كليا كما يفعل الكافرون مع القرآن، وإما أن يكون رفضا بتحريفه أو بتنزيله على مستوى كلام البشر، كما فعل بعض من يشار إليهم بالبنان في بلادنا، وطرد بسبب هذا من الأزهر حتى ذهب وأخذ رسالة الدكتوراه في اللغة العربية من باريس. وذلك أنه قال: ينبغي إذا نظرنا إلى القرآن أن ننظر إليه على أنه كتاب أدبي، وأن نحاكمه مثلما نحاكم كتب الأدب. فكان من عاقبته أنه طرد من الأزهر آنذاك وكفره العلماء حتى أظهر التوبة. وكذلك الذين برضو صدر ضدهم أحكام قضائية وهربوا من البلاد، ليه؟ برضو لأنهم تكلموا في القرآن على أنه ككلام البشر، أو لا ينبغي أن نحاكم أن ننظر إليه على أنه كلام من عند الله تبارك وتعالى. فهذا نوع صريح من رفض القرآن. وكنا توقفنا في المرة الماضية عند حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قلنا هذه اللاءات الأربعة: لا لا لا لا، لا تغلو فيه. والغلو هو الإفراط، والجفاء هو التفريط. لا تغلو فيه ولا تجف عنه. يبقى المطلوب الإنسان إذا تعامل مع القرآن ألا يفرط وألا يفرط. طيب زي ايه كده؟ لا تجف عنه. بعض الذين أولوا مثلا صفات الله تبارك وتعالى على غير الوجه الذي أثبته الله عز وجل في كتابه أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه القرآن. فإذا مثلا مررت بقوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. إيه يعني استوى؟ استوى يعني على وارتفع. وأحد معاني الاستواء الجلوس، الجلوس. حتى إذا استويتم على ظهوره يعني جلستم. لكننا لا نستطيع أن نفسر استواء الله عز وجل بالجلوس، لأن الجلوس فيه مماسة للكرسي أو للمكان الذي تجلس فيه، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. عشان كلا العلماء قالوا الاستواء معناه على وارتفع، الرحمن على العرش استوى. يأتي واحد فيقول استوى بمعنى استولى، يقول لك الرحمن على العرش استولى. طب استولى دي يعني كأن أحدا أخذ منه الكرسي ثم ظفر الله به، وهذا كلام لا ينبغي أن يقال. فنثبت استواء الله عز وجل استواء يليق بجلاله. في بعض الناس بيغلطوا غلطة كبيرة ويقول لك احنا بنفوض، والمفوضة شر من المجسمة. طب ايه الصحيح في المسألة دي؟ قول مالك لما واحد سأله عن هذه الآية الرحمن على عرش استوى، فقال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بهذا السائل فأخرج من المسجد. يبقى قول مالك الاستواء معلوم، إيه معناها؟ يعني أنا أعرف لأنني عربي مخاطب بالعربية إيه معنى الاستواء، فأنا أعلم الاستواء وأفوض الكيفية. لكن تفويض المعاني هو ده البدع اللي أنا بقول عليها، أنا شر، قول المفوضة شر من قول المجسمة. مفيش حاجة اسمها تفوض المعاني. تعرف يعني فوض المعاني؟ يقولك أنا مش فاهم إيه معنى الرحمن وعرش استوى، ما أعرفش. طب ده كلام عربي، يقولك ما أعرفش برضه. لا، نحن نعلم معنى الاستواء لكن لا نعرف كيفية الاستواء. يبقى السلف أو مذهب السلف أنهم لا يفوضون في المعاني، يقولك احنا فاهمين المعنى لكن لا نعرف الكيفية كيف استوى. وده معنى قول مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم لنا نفهمه لأننا مخاطبون بالقرآن وقامت الحجة علينا بالقرآن. فلو كان الأمر كما قالوا لقال قائل يا ربنا خاطبتنا بما لا نفهم، فلا تقوم حجة الله على الناس بالقرآن حينئذ، لأن فيه كلاما غير مفهوم. لا، الكلام مفهوم ولكن الكيف مجهول. يبقى السلف خلاصة الكلام فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى، المعاني مفهومة والكيفية مجهولة، هي دي اللي بنفوض فيها، نفوض في الكيفية دون المعاني. عشان كده دائما العلماء يقولون استوى استواء يليق بجلاله، له سمع كما يليق بجلاله، له يد كما يليق بجلاله، له بصر كما يليق بجلاله، وهكذا. فالذين تكلموا من الجهمية والمعتزلة وهؤلاء أيضا، هؤلاء جفوا عن القرآن، كان عندهم جفاء ولم يقفوا عندما وقف عنه السلف. ومن الغرائب أنك إذا فتشت في كل خلاف وقع بين السلف في أي مسألة لا تجد مسألة عقدية بينهم، ما تلاقوش اختلفوا مسألة في العقيدة أبدا، إنما اختلفوا في مسائل الفقه كثيرا. ليه؟ لأن الجزئيات أكثر من أن تنضبط. وهو الواحد من السلف بيخالف في الجزئيات ليه؟ إما لأن الخبر لم يصله فبيفتي بالرأي والاجتهاد، وإما أن الذي بلغه الخبر ليس بعدل عنده، لكن يصله الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ويعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده، دي ما حصلتش أبدا. وعدم اختلاف في العقيدة من أدل الدلائل على أن كلامهم فيها كان كلاما واحدا. طب ال 73 فرقة اللي اختلفوا في العقيدة دول اختلفوا ليه؟ لأن كل فرقة من هؤلاء الفرق أصلت لنفسها أصولا لترد بها النصوص، هذه المشكلة بتاعتهم. يعني من مشاكلهم مثلا أو من الأصنام التي بنوها وجعلوا يحاكمون كلام الله عز وجل إليها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أن خبر الواحد لا يحتج به في العقائد، واللي درسوا في الأزهر وغيره يعرفوا هذا الكلام. يعني إيه خبر الواحد لا يحتج به في العقائد؟ قال لك لو بلغني إنسان كلاما فيما يتعلق بالعقيدة أقول له آسف لن أقبل هذا منك. ليه؟ لأنك فرد. أما اللي أنت عايز إيه؟ لا أنا عايز 10 15 20 يقولوا نفس الكلام. طب وأنا عيبي إيه؟ لماذا لم تقبل مني؟ قال لأنك غير معصوم، فأنت ممكن تغلط وممكن تنسى وممكن تسهو، ونحن لا نعرض اعتقادنا في الله لنسيان أو خطأ. فإذا روى هذا الخبر معك جماعة 10 15 واحد، يبقى من الصعب جدا واحد إنكم كلكم تغلطوا، يبقى أنت مش معصوم فأنا لا أقبل منك، برضو صيانة للاعتقاد. طيب نرد على الكلام ده بدون ما نغرق في البحث عن أدلة بدليل واحد فقط. ألم يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ليبلغهم دين الله عز وجل؟ وقال له الكلام المشهور الذي تعرفونه، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك أو أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. معاذ بن جبل ده مش فرد؟ طب لو أن أهل اليمن قالوا لمعاذ لن نؤمن بما جئت به، يبقوا كفر ولا لا؟ نعم يبقوا كفر. طب كيف يكفروا إذا لم تقم عليهم الحجة؟ يبقى إذا كفرناهم يبقى قامت عليهم الحجة، يبقى قامت عليهم الحجة بقول واحد بنقل واحد أهو. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رجلا إلى أقوام ليبلغهم دين الإسلام كان بيبعث 20 واحد حتى تقوم الحجة بالتواتر مثلا. ده هذا شيء لا نعلمه قط في كل ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البلاد الأخرى لتبليغ الإسلام. يبقى جابوا الأصل ده منين بقى؟ الأصل هم حطوه ده جابوه منين؟ وهذا لم يعرفه الصحابة ولا التابعون، هم لو نفسهم متورطين والنصوص حجة عليهم. قال لك ما نعمل أصول كده نعكر بيها الحدوتة دي، وكل ما يجي لنا نص نقول لا النص ده مش نافع لأنه يخالف الأصل. مين اللي حط الأصل؟ من الذي وضع الأصل؟ هل كان هذا موجودا في زمان الصحابة رضي الله عنهم؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال ليبلغ الشاهد الغائب، وقال بلغوا عني، وهذا موجه إلى الأفراد، وقال هذا في حجة الوداع. فلو أن رجلا بلغ رجلا كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم فرده كان على شفا هلك، إن كان مستحلا للرد كفر وإلا فسق على حسب الحالة بتاعه، وإنما كفر أو فسق لأن الحجة قامت عليه. فإذا سلمنا أن الحجة قامت عليه يبقى خلاص الواحد تقوم به الحجة. فإيه بقى معنى أن الواحد ده غير معصوم وأنه ممكن يغلط والكلام ده، ولذلك لا نأخذ بكلامه في شيء من الاعتقاد؟ أهو ده نوع من الجفاء. وكم ضيعوا من نصوص القرآن بالتأويل الباطل، وكم ردوا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأصول الفاسدة. فدنوا بعد في نوع من الغلو في البدعة ونوع من الجفاء بالنسبة للقرآن. ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. الأكل بالقرآن أو الاستكثار في جمع المال بالقرآن، ده باه يخلينا نتطرق إلى مسألة أخذ الأجر على القرآن. هل يجوز للمرء أن يأخذ أجرا على كتاب الله عز وجل في التعليم أم لا؟ العلماء على 3 مذاهب في هذه المسألة. المذهب الأول التحريم، وأنه لا يجوز لأحد قط أن يتقاضى شيئا على كتاب الله عز وجل تعليما طبعا. وبهذا قال متقدم أصحاب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واحتجوا في هذا بآيات وأحاديث، منها قوله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. ده وما جرى مجرها من الآيات التي تبين أن الأنبياء لم يتقاضوا أجرا على بذل الهدى، ولذلك صارت هذه علامة على الإخلاص أنه لا يتقاضى أجرا، لدرجة أن الناس يعتقدون في العراف الذي لا يأخذ مالا أنه مخلص. يقول لك فلان ده الفلان العراف، يقول لك ده رجل ما بياخدش فلوس، يعني كلامه صح. فإذا أخذ الأجر على بذل الهدى تضعف منته عن تبليغ الهدى. أنا زمان يعني كان مثلا واحد من الخطباء اللي بيشتغلوا بالمكافأة قابلني ودردشنا في حوار والكلام ده، فقال والله يا أخي أنا بروح ده ما يستهلوش كلمة أقولها. ليه يا عم؟ قال بيدون على الخطبة 5 جنيه. طب ده ما هو يعني حتى صار المال عائقا. كل ما تبذل الهدى مجانا بيبقى قلبك زي الحديد ويظهر على كلامك مخايل الإخلاص. وقال مكحول وجد في الحكمة يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، فكيف بكتاب الله عز وجل؟ واحتجوا

كثير من الناس لا يصلون. الحمد لله الآن المساجد بفضل الله عز وجل ممتلئة بفضل الوعي الذي يعني دخل في قلوب الناس والهزائم المتوالية للمسلمين في كل مكان أيقظت الخلق. المحن التي تجري في كل مكان أيقظت الخلق. يعني لما كنا بنتكلم زمان عن الجماعة الروافض اللي هم عمالين يقتلوا أهل السنة في العراق والكلام ده هو كان جاني ناس وقالوا كيف تفرقون الصف أيام حزب الله مكان بيضرب في إسرائيل والكلام ده، وإحنا كنا بنتكلم عن حقيقة الشيعة وحقيقة هؤلاء الروافض الذين يكنون البغض الكامل لأهل السنة، وده مش تجني ولا حاجة، ولا إحنا عايزين نفرق الصف، بس لا يجوز للرائد أن يكذب أهله. طلعوا وقالوا إزاي تتكلم في المشعذة. كثير من هؤلاء الذين كانوا ينكرون علينا بعد إعدام صدام حسين جاءوا وقالوا عندك حق، احنا ما كناش عارفين ان الحقيقة كده، ولا ان الذي يجري في العراق من ذبح اهل السنة والقاء ميت النار عليهم. انا عندي عندي عندي اسطوانات والله العظيم لو رأيتم هذه الاسطوانات ما تعرف تنام بالليل، لازم يجي لك كوابيس حرق. يعني اليهود ارحم، لا يفعلون هذا الفعل، اليهود لا يفعلون هذا ابدا. وده هذا الكلام احنا ما اتينا به من كتبنا، كان به من كتبهم هم انفسهم، هم يعتقدون، وهذا على لسان الخميني نفس يقول ان اول شيء هيعملوه بعد ما يحتلوا مكة والمدينة يهدموا المسجد الحرام والمسجد النبوي. ليه؟ قال لانها مساجد ضرار، مسجد الحرام مسجد ضرار. انا عندي بصوت احد مرجعياتهم يقول هذه مساجد ضرار لأن النواصب هم الذين بنوها لتفريق المسلمين، فعايزين يهدوا المسجد الحرام ويجعلوا القبلة في العراق، قبلة المسلمين في العراق. كما أقول الروافض دين آخر غير دين الإسلام، وأنا لست متجنيا، الكلام ده من كتب أئمتهم من المراجع الأصلية. لكن دعك من شغل السياسة ان يقول لك احنا اخوات واحباب، لا، هم مستخدموا نظام التقية، لا يمكن يصرح لك بما في قلب، والكلام ده ممكن يزعل ناس، بس هنعمل ايه؟ لم يقرأوا حرفا في كتب الشيعة. احنا قرأنا، ومش قرأنا لسه الان، قرأنا من قديم، زي ما بنقرأ في كتب الفرق كلها قرأنا في كتب الروافض ايضا، ونعلم هذا من قديم. الكلام ده مش حديث، ولا ان هم لما قاموا بالقصة دي قرأنا في كتبهم، لا، ونحذر هذا من قديم. لكن بكل اسف اهل السنة مغفلون واكثرهم لا يعلمون شيئا. انا شفت مناظرة او شفت مجلس في التلفزيون، لم واحد التقط لي البرنامج وبعته لي في اسطوان، واحد من اهل السنة وواحد من اهل الرفض وواحد من اهل الخوارج من الإباضيين قاعدين علشان يعملوا مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية. الرافضي قال وكان علي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك صاحب إلا الذي يمثل أهل السنة. الرجل الإباضي قال يا جماعة احنا عايزين نفرق بين التمسك والتعصب، طب فرقنا، اذا تمسك اهل السنه يبقوا متعصبين، انما اذا تمسكوا هم يبقى متمسك، فالجنايه كلها انما تكون على اهل السنه. اذا اهل السنه تمسكوا بمذهبهم يبقوا متعصبين وهم الذين يفرقون الصف. طيب انتوا عايزين ايه؟ ما تتعصبوش. طب وانتوا مسكين في مذهبكم ولا تتركون قيد أنملة، ده نسميه إيه بقى؟ يبقى كل تقريب إنما هو على حساب أهل السنة. وأنا أتكلم كلاما صريحا وقلت هذا الكلام ولا أزال أقول إن الروافض الآن يسعون إلى إرجاع الدولة الفاطمية في مصر مرة أخرى، وإن جوهر الصقلي الفاطمي الذي بنى الأزهر يقول لك الأزهر ده بتاعنا إحنا نسبة إلى فاطمة الزهراء، لازم ده بتاعنا إحنا، وينبغي أن ترجع مصر كما كان. وبدأ المد الرافضي في مصر، وبدأت بذور المد الرافضي موجودة في مصر الآن. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. رئيس الوقف السني لقيته في بعض بلاد الخليج وأنا في بعض الدورات العلمية في شهر 6 قبل الماضي، قال إننا لا نستطيع أن نصلي الجمعة في البصرة في 170 مسجد، مش عارفين نصلي الجمعة ولا صلاة الجماعة. ليه؟ العربيات المفخخة قدام المساجد يحصد المسلمون وهم يسجدون، يحصدون بالرصاص، وأجبر 100,000 من سكان البصرة السنيين على مغادرة البصرة وبيع بيوتهم بالفتات. وقال لي واحنا في شهر 6، قال ان اعطونا مهلة في شهر 7 ان يترك اهل السنة البصرة والا سيقتلوا، ما عادوش هيشتروا البيوت، لا يطردك من البيت. وفعلا هجر 100,000 من البصرة في شهر 7 قبل الماضي من البصرة، واشياء لا يتخيلها انسان اطلاقا ان تكون. المحن دي صح جسيمة لكنها صحة المسلمين. كثير من الناس استيقظ على هذه المحنة زي ما حصل في البوسنة والهرسك زمان، وفي هذا المسجد وعلى هذا المنبر ايام البوسنة والهرسك تكلمت ولامني اقوام من بعض الجماعات الاسلامية لما قلت ان الذي حدث في البوسنة والهرسك من قتل المسلمين نعمة من الله عز وجل، لا تبتئسوا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طلع يقول انت بتقول ان قتل المسلمين نعمة، وحصل تشنيع والكلام. انا كان وجهة نظري ايه؟ لا وقلتها ما كتمتها، قلت ان في الجماعة التشيك لما الشيوعية دخلت الى هذه البلاد كانوا يقتلون كل علماء المسلمين، فلم يبق في هذه البلد عالم يحمل مشعل إضاءة للناس قط، لدرجة ان الدين اتمسح ولا عاد هناك فرق بين النصراني ولا المسلم ولا اليهودي ولا عابد البقر، كلهم اخوات في الانسانية. حتى نشرت مجلة ألمانية صورة لامرأة المسلمة تجاوزت 60 عاما وهي تبكي وتقول قصتها، تقول أن الولد الذي اغتصبها نصراني، تقول أنا الذي أرضعته وأنا الذي ربيته، ابن جارتها اللي اغتصبها وهي سنها فوق 60، يعني ما بقي في الكرم إلا الحطب، لا فيها جمال ولا فيها شباب ولا في حاجة تغري. فالمرأة مندهشة ومنزعجة، ازاي ده ابني، ده أنا اللي ربيته، ده أنا اللي رضعته. وصل الحال إلى هذا، ما عاد هناك فرق، وتزوج المسلم من النصرانية والنصراني من المسلمة، فحصل مسح للهوية. فأنا قلت وقتها لو أن الدول الإسلامية أرسلوا كتائب من أهل العلم إلى هذه البلاد دون أن يحصل تمحيص، أهل هذه البلاد سيطردون العلماء إذا قرأوا عليهم من كتاب الله عز وجل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقولوا أنت جاي تفرقنا عم الشيخ، انت جاي تفرقنا واحنا كلنا حبايب ومتجوزين من بعض، لا الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده لن نقبل هذا الكلام. فهذا الجيل الذي مسحت هويته هو الذي كان سيصد عن سبيل الله عز وجل. فحتى يأذن الله عز وجل لهذا الدين ان يمضي في هذه البلاد، قتل هؤلاء جميعا بنيران المحنة، واستيقظ الابناء على هذه الفجيعة التي ما تصوروها من قريب ولا من بعيد، فعادوا إلى كتاب ربهم مرة أخرى يقرؤونه لأول مرة. وأنا كنت قرأ كلمات لبعض هؤلاء، كانوا إذا رأوا رجلا عربيا أيام ما كان العرب يروح عشان يقاتلوا الكلام ده كانوا يقبلون يده، وكانوا يقولون أولاد الصحابة وصلوا. العرب أولاد الصحابة ما كانوا يلقبون عربيا إلا بهذا اللقب، أولاد الصحابة وصل. وبدأ يحصل نوع من الاستيقاظ فمن المحن تأتي المنح. المحن اللي هي دائرة على المسلمين اليوم في جنبات العالم أيقظت كثيرا من الناس الذين لم يوقظهم لا القرآن ولا السنة. فالمساجد دي كلها ملآنة أو جزء كبير من الذين ارتادوا المساجد الذين استيقظوا على جحيم المحن. وأنت إذا نظرت إلى أي بؤرة مشتعلة في العالم الآن لا تراها إلا في بلد مسلم. طلعوا لي أي بلد مشتعل لا يكون مسلم. هذا عندنا العراق وعندنا أفغانستان وعندنا الشيشان وعندنا في برضو كوسوفا في البوسنة والهرسك ما زال وعندنا في السودان أيضا نعم وعندنا في فلسطين وفي أريتريا. الآن تدور على أي مكان مشتعل لا تجده إلا مكانا مسلما. أجاء هذا صدفة؟ لا ما جاء صدفة اطلاقا. فالمحن دي كلها كان من رحمة الله عز وجل بنا برغم مرارتها علينا إلا أنها إيقظت وأرجعت الناس إلى دين الله عز وجل. كثير من تراك الصلاة الذين تركوا الصلاة رجعوا بايضا بسبب هذه المحن، لكن بقي كثيرون لا يصلون. ما علامة إسلامه؟ لو قال أنا مسلم ما علامة إسلامه؟ ما فيش علامة إسلام. حتى الأزياء اختلطت، لا تستطيع أن تفرق بين المسلم وبين غير المسلم في الأزياء. لو ماشيين في الشوارع كلهم وعبيت إنك تلقي السلام ولا تفشي السلام تبقى واقف حط إيدك على بك يا ترى ده مسلم ولا غير مسلم. ذوبان الهوية هذه مشكلة كبيرة. عشان كده هذا الرجل عوقب هذه العقوبة، والجزاء من جنس العمل. نام عن الصلاة المكتوبة فشدخ رأسه، هذا الرأس الذي نام شدخ رأسه، والجزاء من جنس العمل كما سنبين إن شاء الله عز وجل غدا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.